يا قلبي تنام كيف والفكر السليم يا قلبي يا قلبي تنام كيف والفكر السليم قلت ليك والحضن والمر وصف الطبيب قلت ليك اللي انت عشرتهم هاجر عشرتهم يا فتى قلت لي يا قلب فضك مداه بالأهل بيعينك ومفرط فيك يا غالي بارخص سعر بيعين اللي انت اشتريتهم زمان مهجوم دلوقت بيعين يا قلبي سيبك سيبك يا قلبي ما دوم الأهل بيعينك ومفرط فيك يا ولدي بأرخص سعر بيعينك اللي انت اشتريتهم زمان ما جوم دلوقت بيعين السما البسط مسعوج عليه وخلى نسعد لما ارتاح انا عاوز اقول لك كلام مش اي حاجه عاوز يجددوا اللي مضى ويفتكروا مياها حاجه على قل حاجه تلاقي الكل بيعين هدد يا نور النبي على المسلمين بسلام هدد يا نور النبي على المسلمين بسلام يا بالصلاة النبي يا فرحة الإسلام هدد يا نور يا نور يا طبل العاب عطبل يا طبل العاب عطبل عطر محارب على عبلة من عشر الوطهين ولا صبرت الباشا شريف شريف ولا انسى شريف واولاد عباس اللي رجعوا وسمعوا الناس الحق على اللي ما نداش نعطش الزرع بيموت عيني الاول زلمه كاي وعدنا الله نزور مكة من السفينة عالزلمه انا تكلم تكلما ورد شعر جرح اللي شبكني واخذ روحه من يا ابو البلايا توعد مالك يا قلبي فكر الزمان طحنك يا قلبي تلعب كيف والفكر السليم وتليك والحمدان والمر وصفه الطبيب قلت ليك اللي انت عشرتهم غجر عشرتهم يا فتى قلت ليك يا قلبي تنام كيف والفكر السليم وتليك والحمدان والمر وصفه الطبيب وتليك اللي انت عشرتهم غجر عشرتهم يا فتى وتليك يا بابويا قال لي يا ولدي عيش على قد وارضى بقليل وخليك في البلد على قد الصاحب اللي انت هملت علشانه وخدته في البلد ندك عما ياكل في كدك ويدور على قتليك.